جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والشهادة لله بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة مصليا ومسلما عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن بعض إخوانه سأله أن يكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن الكريم، وهذه القواعد مندرجة في علم التفسير، لكن من الناس من يسميها أصولا، ومنه تسمية هذا الكتاب مقدمة في أصول التفسير، فإن هذا الاسم ليس من وضع المصنف، لكن الناشر الأول للكتاب من علماء آل الشط، وهم بيت من حنابلة الشام، اختار هذا ثم اشتهر به وفشت نسبته في الناس إلى المصنف باسم المقدمة في أصول التفسير. ومن الناس من يسميها قواعد التفسير ويريد بها معنى آخر غير المعروف عند إطلاق أصول التفسير. والفقهاء رحمهم الله أكثر تمييزا بين حقيقة الأصول والقواعد، فإن علمهم دائر بين مولدين عظيمين سموا أحدهما أصول الفقه وسموا الآخر قواعد الفقه، وباينوا بينهما بمأخذ عظيم جلي، إذ جعلوا الأصول بمنزلة الأسس التي تبنى عليها الأحكام، إذ جعلوا الأصول بمنزلة الأسس التي تبنى عليها الأحكام، وجعلوا القواعد اسما للكليات المستنبطة بعد تقرير الأحكام، وجعلوا القواعد اسما للكليات المستنبطة بعد تحقيق الأحكام. وكذلك ينبغي أن تكون الحال فيما يتعلق بالتفسير، فتطلق أصول التفسير على الآلة التي تعين على فهم القرآن، فتطلق أصول التفسير على الآلة التي تعين القرآن، التي متى أعملها المستنبط في القرآن تمكن من استخراج دلالاته ومعرفة أحكامه، وتطلق قواعد التفسير والنتائج الناشئة، وتطلق قواعد التفسير على النتائج الناشئة من النظر في التفسير بعد استقراء كلياته، فيكونان متقابلين. فأصول التفسير طريق يفضي إلى الوصول إليه، فأصول التفسير طريق يفضي إلى الوصول إليه، وقواعد التفسير نتائج تنظم كلياته بعد اكتماله واستقرائه، والحال الواقعة من عدم تمايز هذين العلمين الخادمين للتفسير شاهدة بما ذكره الزركشي في قواعده في كلامه على العلوم لما ذكر التفسير فجعله من العلوم التي لم تنضج ولم تحترق. ومقصوده بعدم نضجه واحتراقه عدم تمايز علومه، بحيث تكون بينة يمكن البناء عليها والاستعانة بها على تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تتبين ذلك معنى فقايس بين أمرين أحدهما قولنا في قول الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، أن أل فيه للجنس دالة على العموم، فكل إنسان في خسر. والآخر قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل سلطان في القرآن فهو حجة، رواه الفريابي بإسناد صحيح. فإنك إذا قايست بينهما وجدت أن المثال الأول حري بأن ينتظم في أصول التفسير، إذ أعملت آلة هي دلالة العموم لفهم آية أفادت استغراق جميع الأفراد في الخسر في الآية المذكورة. وأما في المثال الثاني فإنك تدرك أن هذه الجملة هي كلية مستنبطة من استقراء القرآن ومعرفة معانيه، فالمفسر الحاذق بعد توالي تقريره معاني القرآن يدرك أوضاعا كالأوضاع المذكورة في كلام ابن عباس هي قواعد في التفسير. فالأول صالح له اسم أصول التفسير، والثاني صالح له اسم قواعد التفسير. والمقصود أن تعرف أن بين أصول التفسير وقواعده فرقا، وأن اسم القواعد الذي أطلقه المصنف هاهنا في قوله تتضمن قواعد أراد به المعنى اللغوي للقاعدة. ولم يرد به الحقيقة الاصطلاحية لها في هذا العلم، فإن القاعدة الاصطلاحية في التفسير ليست على هذا المعنى، إذ الكتاب موضوع لما ينبغي أن يكون في أصول التفسير، وفيه أشياء تتعلق بقواعد التفسير لكنها يسيرة. وتسميته بمقدمة أصول التفسير هي بالنظر إلى الوصف الكلي له، هي بالنظر إلى الوصف الكلي له لا بتحقيق ما فيه مفصلا، فإن أشبه شيء يوصف به هذا الكتاب أنه مقدمة تتضمن بيان جملة من الأصول والقواعد، أنه مقدمة تتضمن بيان جملة من الأصول والقواعد التي تعين على معرفة تفسير القرآن الكريم. وقد ذكر المصنف في جملة ما ذكر أن العلم إما نقل عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، فالعلم دائر بين أصلين، فالعلم دائر بين أصلين، أحدهما النقل المصدق عن المعصوم، النقل المصدق عن المعصوم، والمراد به المحفوظ عن الغلط، المحفوظ عن الغلط، وهو وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم من الغلط في الخبر عن الله في البلاغة، فإنه معصوم عن الغلط على الله سبحانه في البلاغة، والآخر قول عليه دليل معلوم، قول عليه دليل معلوم أي بين. ثم ذكر أن ما سوى هذا فإنه يرجع إلى أصلين، ثم ذكر أن ما سوى هذا يرجع إلى أصلين، أحدهما أن يكون من المزيف المردود، أن يكون من المزيف المردود أي المزوق زورا، نسبته إلى العلم وليس كذلك، أي المزوق زورا نسبته إلى العلم وليس كذلك، فهو زيف باطل، فهو زيف باطل، والآخر ما هو موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، ما هو موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود أي لا تتميز صحته، أي لا تتميز صحته ولا يطلع على حقيقته، فيوقف عن الاعتداد به، فيوقف عن الاعتداد به. والبهرج بفتح بائه الشيء الرديء، الشيء الرديء، يقال للرديء من الدراهم بهرج، ويقال للصحيح السالم من الغش منها منقود، ويقال للصحيح السالم من الغش منها منقود، وهذا معنى قوله فإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، أي يتوقف على قبوله إذ لا يعلم أنه رديء فيترك ويطرح، ولا يعلم أنه مميز فيقبل ويصحح. ثم ذكر نعوتا للقرآن الكريم جاءت في حديث علي رضي الله عنه

فقوله فاتبع قرآنه إشارة إلى الألفاظ والمباني، وقوله ثم إن علينا بيانه إشارة إلى المقاصد والمعاني، إشارة إلى المقاصد والمعاني. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن نوعان، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن نوعان، أحدهما البيان الخاص، البيان الخاص، ويقصد به بيانه صلى الله عليه وسلم ألفاظا معينة في القرآن، ألفاظا معينة في القرآن، مثل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، رواه الترمذي بإسناد حسن. والآخر البيان العام، وهو سنته صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا، فإنها مبينة للقرآن كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو يتناول كل بيان منه صلى الله عليه وسلم للقرآن لفظا ومعنى على وجه الخصوص أو العموم. وبهذا التقرير يعلم جواب سؤال شهير، وهو هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أم لا؟ وجوابه أن يقال إن أريد بالتفسير ما يرجع إلى البيان الخاص، إن أريد بالتفسير ما يرجع إلى البيان الخاص بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه ألفاظ القرآن لفظا فليس كل لفظ فيه محتاجا إلى بيان خاص، فليس كل لفظ فيه محتاجا إلى بيان خاص، فقد نزل بلغة العرب على قوم عرب، فقد نزل بلغة العرب على قوم عرب يدركون معاني الكلام، يدركون معاني الكلام ويعون مقاصده. وإن أريد به البيان العام والمجمل، وإن أريد به البيان العام والمجمل في مقاصده وحقائقه وأوامره ونواهيه فنعم، وإن أريد البيان المجمل في مقاصده وحقائقه وأوامره ونواهيه فنعم، فسنته صلى الله عليه وسلم وسيرته كلها بيان للقرآن الكريم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعين بين بيان الألفاظ والمعاني، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله أحد التابعين حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون أي يتلقون قراءة، أنهم كانوا يقترئون 10 آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل، رواه أحمد بإسناد حسن.

مدة أحدهم في تعلم السورة وحفظ القرآن لا لضعف آلته ووهن مداركه، بل لأنهم كانوا يضبطون الألفاظ ويفهمون المعاني لعلمهم أن التدبر المأمور به لا ينال بدون فهم معاني ومقصود الكلام معناه لا مبناه وعامة دارس العلوم كما ذكر المصنف يعتنون بتحقيق هذه العادة فيما يتعاطونه من علومهم، فيعتنون بفهم معاني الكلام ولا يوقفون أنفسهم على مجرد ضبط مبانيه فكيف بالقرآن الكريم إلا أن يكون آكد وأعظم في ملاحظة فهم معانيه. ثم ذكر المصنف أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا لأمرين: أحدهما كمال علومهم وسلامة بيانهم، إذ القرآن عربي وهم عرب خلص، والآخر وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق وإليهما أشار المصنف بقوله: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ثم إن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من تلقى جميع التفسير كما قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات أقف عند كل آية وأسأله فيما أنزلت وفيما كانت رواه الدارمي. وروي عنه أنه عرضه 30 مرة وفيها ضعف. وجاء قريبا منه عن أبي الجوزاء ربعي بن أوس قال: جاورت ابن عباس رضي الله عنهما في داره 12 سنة ما في القرآن آية إلا وقد سألته عنها رواه ابن سعد عنه بإسناد لا بأس به. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما أنهم تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما ذكر المصنف، لأنه حدثت في زمانهم مقالات وأحوال أعوزتهم إلى أن يتكلموا بالاستدلال والاستنباط، أي احتاجوا معها إلى أن يتكلموا في معاني القرآن

قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسورة حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من بعد أن بين المصنف رحمه الله وقوع الاختلاف بين السلف، وحقق قلته فيما مضى مما ذكره عن حال الصحابة والتابعين، أخبر أن الاختلاف الواقع بينهم عامته اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد. فالاختلاف الموجود في كلام المفسرين نوعان: أحدهما اختلاف التنوع، والآخر اختلاف التضاد. والفرق بينهما أن اختلاف التنوع هو الذي يصح فيه، أو هو الذي تصح فيه الأقوال المذكورة فيه، هو الذي تصح الأقوال المذكورة فيه، ويمكن الجمع بينها، بأن يكون المنقول فيه مثلا قولين أو ثلاثة أو أربعة، فيمكن أن يجمع بين هذه الأقوال وتصح كلها فيسمى هذا اختلاف التنوع. وأما اختلاف التضاد فهو الذي لا تصح فيه الأقوال المنقولة فيه ويمتنع الجمع بينها، ولا يمكن الجمع بينها، فيكون المنقول فيه قولين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر مما يمتنع أن يرد بعضها إلى بعض وأن تصحح جميعا، فتكون متضادة متنافرة. واختلاف التنوع صنفان الأول أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة، فيعبر كل واحد من المفسرين بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى، وقد وصفه المصنف بقوله: بمنزلة الأسماء المتكافئة، بين المترادفة والمتباينة. والمراد بالمتكافئة ما اتحدت فيها الذات واختلفت فيها الصفات، المخبر بها عنه، وأسماء الله الحسنى تندرج في هذا الباب، وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، كلها من جنس واحد،

معنى اللفظ العام، وأما الثاني وهو قولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا، فليعلم أن الألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة، فليعلم أن الألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة. أولها ما كان نصا وهو الصريح، والمراد به ما لا يحتمل غيره كقول سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، كقول سبب نزول هذه الآية كذا وكذا. والثاني ما كان ظاهرا وهو المحتمل لوجهين، وهو المحتمل لوجهين، لكن أحدهما أظهر من الآخر كقول كان كذا وكذا فأنزل الله قوله، ثم يذكر آية أو سورة، كان كذا وكذا فأنزل الله قوله ثم يذكر آية أو سورة. وثالثها ما كان مجملا وهو ما يرد عليه احتمالات عدة لا يترجح أحدها على الآخر كقولي نزلت هذه الآية في كذا وكذا، كقولي نزلت هذه الآية في كذا وكذا. وهذا الثالث هو المراد عده في أقسام الصنف الثاني من اختلاف التنوع، وهو متجاذب بين السببية والتفسيرية، فيمكن أن يكون المراد عده سببا، ويمكن أن يكون المتكلم به مريدا كونه تفسيرا، وفي كلام المصنف الإشارة إلى الاختلاف في عد الأحاديث الواردة في سبب النزول أهي من المسند أم لا، والمراد بالمسند الحديث المرفوع المتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق المقام في اختلافهم أن ما كان صريحا أو ظاهرا فهو من جملة المسند اتفاقا، وهما النوعان، وهما القسمان الأول والثاني، وإنما وقع التنازع في الثالث وهو ما جاء مجملا، ففيه قولان لأهل العلم أحدهما قول من يجريه مجرى التفسير ولا يدخله في المسند، والآخر قول من يدخله في المسند قول من يدخله في المسند والأول هو طريقة المصنفين في المسانيد، والأول هو طريقة المصنفين في المسانيد كمسند أحمد وغيره، فكانوا يتجافون إدخاله في المسند. والثاني قول جماعة ممن لم يصنف المسند كأبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح فإنه أدخله في كتابه الذي وصف الأحاديث الواردة فيه بأنها مسندة. فما يكون من هذا الجنس عنده هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر أبو عبد الله الحاكم لهذا فرأى أن ما كان كذلك هو من جملة المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد ابن القيم عليه في الانتصار للمنقول من التفسير عن الصحابة أنه مرفوع حقيقة أو حكما وبيانه عنده مبسوطا في إعلام الموقعين وقد أشار إلى هذه إلى قاعدة هذه المسألة العراقي في ألفيته، فقال: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب وقلت في احمرارها مبينا أنواع ذلك مصرحا أو ظاهرا أو مجملا وفي الأخير الاختلاف نقد وأما الثالث وهو ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة أو متواطئا في الأصل والمراد بالمشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه كالعين يراد بها آلة البصر والذات والنقد ومورد الماء، فكل ذلك وغيره يسمى عينا. والمتواطئ هو اللفظ الدال على معنى كليا في أفراده على قدر متوافق بينهم ككلمة إنسان، فإن هذه الكلمة تدل على أفراد متعددين كزيد وعمر، ومعنى الإنسانية معنى كلي معنى كلي موجود في كل فرد من أفراده على حد متوافق بينهم جميعا، فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه كلها فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه كلها جاز أن تفسر الآية بهذه المعاني كلها، جاز أن تفسر الآية بهذه المعاني كلها. وأما اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب، وأما اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب. وأما الرابع وهو أن يعبر عن الألفاظ بمعان متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل، وهو في ألفاظ القرآن إما نادر أو معدوم كما قال المصنف. وتوسيع القول بالترادف يذهب كمال اللغة وجمالها، وتوسيع القول بالترادف يذهب كمال اللغة وجمالها. فالمختار أن كل لفظ عبر به عن ذات ففيه معنى زائد عن غيره من الألفاظ، أن كل لفظ عبر به عن ذات ففيه معنى زائد عن غيره من الألفاظ، ولا سيما في الصفات، ولا سيما في الصفات. فمثلا إذا قيل في وصف السيف هو مهند حسام صارم، هو مهند حسام صارم، فهذه الألفاظ وإن اشتركت في الدلالة على ذات واحدة إلا أن الاسم الأول وهو المهند دال على نسبة السيف إلى بلاد الهند، دال على نسبة السيف إلى بلاد الهند لمدح السيف الهندي، لمدح السيف الهندي. فإذا قلت هذا سيف مهند تريد هذا سيف حسن قوي. ثم الاسم الثاني وهو الصارم فيه معنى الصرم وهو القطع، فيه معنى الصرم وهو القطع. والاسم الثالث وهو الحسام فيه معنى الحسم وإمضاء الأمر، فيه معنى الحسم وإمضاء الأمر. وغور الفهم لمعاني المباني العربية يحتاج إلى فقه في لسان العرب، ومبتدأ ذلك الفقه بأن تعقل أن الأصل عندهم يكاد يكون أنهم لا يأتون بأكثر من لفظ لشيء واحد للدلالة نفسها، فلا بد أن يكون في هذا اللفظ ما ليس في ذلك اللفظ، علمه من علمه وجهله من جهله. وإذا ذكروا أحد اللفظين في تفسير الآخر فإنما يريدون التقريب كما ذكر المصنف، فإنما يريدون التقريب كما ذكر المصنف، أي تقريب المعنى، وهذا التقريب يستفاد منه في الفهم العام دون الفهم الخاص، وهذا التقريب يستفاد منه في المعنى العام دون المعنى الخاص. فمثلا إذا قيل زيادة على ما ذكره المصنف إن الخضوع هو التذلل، إن الخضوع هو التذلل، فإن هذا لا يعنى به تساوي اللفظين من كل وجه في الدلالة على حقيقة واحدة، بل على وجه التقريب ليفهم الكلام على وجه الإجمال، فإن أريد فهم صلة اللفظين ببعضهما على وجه التحقيق انتفى عند محقق العربية تساوي اللفظين بما بينه أبو هلال العسكري في كتاب الفروق أن التدلل يختص بحال الإكراه، أن التدلل يختص بحال الإكراه بخلاف الخضوع فيكون حال الاختيار، بخلاف الخضوع فيكون في حال الاختيار. فمن حقق المعنى الخاص وجد بينهما فرقا، وبهذا الفرق يستعان في بيان الحقائق الشرعية خاصة، في بيان الحقائق الشرعية خاصة، لأنها توضع على أتم المعاني، لأنها توضع على أتم المعاني، فلا بد من إدراك تلك الحقائق الباطنة المستكنة في كلام العرب للدلالة على تلك الحقائق. والغائر فهمه في هذا يدرك خاصة في القرآن الكريم جلالة كلام العرب، جلالة كلام العرب، وأن الله عز وجل لما اختار إنزال القرآن عربيا اختاره على أكمل الأوضاع، فإن للعرب في هذا عجبا، فإنهم ربما باينوا بين المعنيين بحرف، فإنهم ربما باينوا بين المعنيين بحرف كالجرح والقرح، كالجرح والقرح، فإن الجرح اسم لما على من أثر في الجسد، والقرح اسم لما غار فيه، والقرح اسم لما غار فيه. وإذا أردت أن تملأ صدرك عجبا من هذا فاقرأ ما كتبه ابن القيم عن طرف منه في كتابه جلاء الأفهام، في كتابه جلاء الأفهام، فإن له هناك بيان حسن في إيضاح هذا المعنى. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه لما غفل عن تحقيق هذا الأصل من وجود التقارب دون الترادف أنه غلط من غلط ممن تكلم في معاني القرآن من أهل العربية، فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض لأنه أعمل فيها الترادف، فطرد الترادف حتى في الحروف وجعل كل حرف بمنزلة النائب عن غيره في المعاني. والتحقيق هو مذهب البصريين الذين ذكروا التضمين، والمراد بالتضمين أن تكون الكلمة دلت على معنى وأشربت معنى آخر، أن تكون الكلمة دلت على معنى وأشربت معنى آخر، أي أدرج فيها معنى آخر ففيها زيادة على المعنى الأول، كما مثل رحمه الله فيما ذكر من أمثلة. ولأجل الوقوف التام على معنى آية ما فإنه لا غنى عن مطالعة كلام السلف رحمهم الله، وهذا وجه قول المصنف، وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المجموع من عبارة أو عبارتين. فمنشأ العناية بجمع كلام السلف هو ما وقع بينهم من الاختلاف الراجع إلى اختلاف التنوع على الوجه الذي ذكرناه، مما يرجع إلى الصنفين المتقدمين بأقسامهما.

إمكان ثبوته يقسم إلى نوعين، أحدهما ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، والآخر ما لا تمكن معرفة ذلك، ما لا تمكن معرفة ذلك. وهذا القسم الثاني عامته لا فائدة منه، وهو من فضول الكلام، وأكثر ما فيه مأخوذ عن أهل الكتاب، والأصل في إخبارهم عن كتبهم ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلى آخر الآية، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما اللفظ الذي ذكره المصنف منه وعزاه إلى الصحيح فقال: ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم إلى آخر الحديث. فهذا الحديث ليس في الصحيح، فهذا الحديث ليس في الصحيح، وإنما رواه أبو داود، وإنما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه، وإنما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه، وصححه ابن حبان، وصححه ابن حبان. واللفظ الوارد في الصحيح هو ما قدمناه آنفا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. ثم ذكر المصنف أن المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل كالمغازي، وكثر الإرسال في بابي التفسير والمغازي لأنهما من باب النقل العام، وكثر الإرسال في بابي التفسير والمغازي لأنهما من باب النقل العام الذي لا يحوج إلى نقل خاص، الذي لا يحوج إلى نقل خاص، فإن الأمر إذا كان عاما لم يحتج فيه إلى نقل خاص. فغلب في كلام السلف إرسال الأحاديث في التفسير والمغازي بناء على أصل علمهما، وهو كونهما من النقل العام الذي لا يختص بشيء معين، فيتناقله الناس بينهم شهرة، ويصير جاريا على وجه الاشتهار في الأخبار دون نقل خاص يأثره فلان عن فلان. ثم ذكر المصنف مراتب الناس في العلوم، ومن جملتها مراتبهم في علم التفسير، فبين أن أعلم الناس في التفسير في الصدر الأول، أن أعلم الناس بالتفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز، مكة والمدينة، فأهل مكة أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهما كمجاهد وطاووس وعطاء وعكرمة وغيرهم رحمهم الله، وأهل المدينة هم أهل الدار الذين نزل فيهم كثير من القرآن، وكان فيهم منشأ الإسلام قوة وعزة، ومن علمائهم في التابعين زيد بن أسلم، وعامة علمه أخذه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وعن أبيه وعطاء بن يسار، وكان هو رأس التابعين من أهل المدينة في علم التفسير، وعنه أخذ الإمام مالك، وعنه أخذ الإمام مالك، وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وعنه أخذ أيضا ابنه عبد الرحمن، وعن عبد الرحمن أخذ عبد الله ابن وهب المصري، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل وعبد الرحمن ابن يزيد. ثم ذكر المصنف قاعدة جليلة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره، إذا اقترنت بأمور متى وجدت أدخلت تلك المراسيل في جملة المقبول وثبتت، أدخلت تلك المراسيل في جملة المقبول وثبتت. وتلك الأمور ثلاثة: أولها تعدد تلك المراسيل وكثرتها، تعدد تلك المراسيل وكثرتها فتكون عن اثنين فأكثر، فتكون عن اثنين فأكثر. والثاني تباين مخارجها، تباين مخارجها، تباين مخارجها، أي اختلاف بلدان ناقليها، أي اختلاف بلدان ناقليها. فيغلب على الظن أن المخبر ليس واحدا، فيغلب على الظن أن المخبر بأصل الحديث ليس واحدا، بأن يكون أحدهم مدنيا والآخر شاميا والثالث كوفيا وهكذا. والثالث وجود معنى كلي، وجود معنى كلي يجمع بينها تتلاقى عليه، وجود معنى كلي يجمع بينها تتلاقى عليه. فمتى وجدت هذه الأمور الثلاثة تقوت المراسيل وأدخلت في جملة المقبول الثابت. والثابت بالنقل فيها، والثابت بالنقل فيها هو المعنى الكلي، هو المعنى الكلي، فهو المحكوم بثبوته دون التفاصيل، فهو المحكوم بثبوته دون التفاصيل. وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات كما قال المصنف رحمه الله. فإذا جاء الحديث مرسلا عن مكي وآخر عن كوفي وثالث عن بصري، غلب على الظن أن هؤلاء المخبرين كل واحد يرجع في خبره إلى أصل غير أصل صاحبه لتباين بلدانهم، فشدت هذه المراسيل بعضها ببعض وأفادت في ثبوت المعنى الكلي، أي أصل ما يخبرون عنه، أي أصل ما يخبرون عنه مما اختلفوا في تفاصيل الخبر عنه، فينتفع بمراسيلهم في إثبات المعنى الكلي كما تقدم. أما الألفاظ والدقائق المفصلة فلا تضبط بهذا الطريق، فلا تضبط بهذا الطريق. وهذا الأصل كما قال المصنف ينبغي أن يعرف، فإنه أصل في الجزم بكثير من المنقولات في التفسير والحديث والمغازي. فمن طرائق نقل العلم النقل العام، فمن طرائق نقل العلم النقل العام، أي المستفيض المستغني عن نقل خاص. وهذا كما تقدم يجري كثيرا في باب التفسير والمغازي، لأن الناس يتشوفون إلى نقلها على وجه العموم ولا يلتزمون نقلا خاصا فيها، يردون فيه الخبر إلى فلان عن فلان. وإذا كثر المخبرون منهم عن شيء مع تباين مخارجهم غلب على الظن صحة ما أخبروا به ثبوتا كليا للحكاية دون تفصيلها، كخبر الطلقاء في فتح مكة وخبر قتل خالد بن عبد الله القسري للجهم بن صفوان وخبر تحريق طريق طارق بن زياد للسفن وأشباه هذه الأخبار التي لم يزل أهل العلم على تلقيها دون إنكار جريا على القاعدة المتقدمة في نقل الخبر العام. والتقعر والتقفر بتطلب إسناد صحيح خاص في كل حكاية هو خلاف طريق العلم المستقر في هذه الأمة. وإذا اشتبه عليك تصرف أحد في نقل العلم فارجع إلى طريقة أهل العلم الأولين وانظر إلى معتمدهم في إثباته. فمثلا إذا قيل إن الأحاديث المروية في الاستعادة بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن الكريم لم يثبت منها شيء، فإنه وإن كان الأمر كذلك عند حذاق المحدثين لكن حذاق العلماء منهم لا يمكن أن يمنعوا من الاستعادة بهذا اللفظ عند قراءة القرآن. لماذا؟ دليل الفقهاء مجمل يفسرون بأحاديث أخرى. نعم إيش؟ أحسنت. أن من طرق النقل العام للقرآن نقل القراءات، فالناقلون للقراءات مطبقون على أن المقدم من ألفاظ الاستعادة هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلية بهذا في المنقولات مثلها البلية به في الفقهيات، فيغفل عن أصل عام متقرر في الأمة لا يحتاج إلى دليل خاص في الأحكام، ثم ينسب ذلك الفعل إلى كونه بدعة لأجل عدم وجود نقل خاص. والأمر كما قال الزهري ليس كل شيء من العلم يكون فيه إسناد، ليس كل شيء من العلم يكون فيه إسناد. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن تعدد الطرق مع تباين المخارج مما يقوى به الخبر، ولا سيما إذا غلب أن المخبرين لا يتعمدون الكذب وإنما يخشى عليهم النسيان والخطأ. وجمهور ما في البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مما يقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو أي أخبر به عنه رواة لا يتعمدون الكذب وإنما يقع من أحدهم الخطأ والنسيان، وتلقاها أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على الخطأ. ثم قال المصنف ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد أي الأحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا أو عملا به أنه يوجب العلم، لأن من أهل العلم من المتكلمة من قال إنه لا يوجب العلم. فالصحيح أن خبر الأحاد إذا احتف به شيء من القرائن المؤكدة أفاد العلم. ومن جملة القرائن تلقي الأمة له بالقبول تصديقا به أو عملا تصديقا له أو عملا به كما قال المصنف، فالعمل يقع موقع التصديق، وهذا واقع في أمور عدة نقلت في الأمة وجرى العمل بها. والمقصود كما ذكر المصنف أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. والمراد بقوله عدم التشاعر أي عدم شعور بعضهم ببعض، أي عدم شعور بعضهم ببعض واطلاعه على قوله. ونبه المصنف إلى أنه في مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل، لأن بعضها يقوي بعضا، وعلى هذا جرى عمل أهل الحديث فهم يستشهدون ويعتبرون بالحديث الذي فيه سوء حفظ بالحديث الذي في راويه سوء حفظ ويقوون بعضه ببعض، وكذلك هم يضعفون من حديث الثقة ما تبين لهم فيه أنه غلط. فأهل الحديث من النقاد الجهابدة يقولون الأصل في خبر الضعيف ضعفه وقد يصح، الأصل في خبر الضعيف ضعفه وقد يصح، أي إذا وجد له ما يعتبر به أو يشهد له من الطرق. ويقولون إن الأصل في خبر الثقة قبوله، أن الأصل في خبر الثقة قبوله وقد يرد، وقد يرد إذ قد يعرض له من الغلط ما يبين خطأه في الحديث، إذ قد يعرض له من الغلط ما يبين خطأه في الحديث. وذكر المصنف أن الناس في هذا الباب طرفان، فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث يشك في صحة أحاديثه أو القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها، كفقع موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام عين ملك الموت، كفقع موسى عليه الصلاة والسلام عين ملك الموت لما جاءه، فإنهم يتجرؤون على رد مثل هذا بدعاوى يتعلقون بها ويزعمون أن هذا الحديث غلط مع كون رواته ثقات أثباتا، مع كون رواته ثقات أثبات. ويقابل هؤلاء قوم كلما وجدوا لفظا في حديث رواه ثقة بإسناد ظاهر الصحة التزموا صحته وقد يكون غلطا. ولهذا كان من أشرف علوم المحدثين علم علل الحديث، لأنه في الأصل موضوع لحديث الثقات، لأنه في الأصل موضوع لحديث الثقات. وكما ذكر المصنف كما أن على الحديث أدلة يعلم أنه صدق وقد يقطع به، فعليه أدلة يعلم أنه كذب ويقطع به. وللمصنف كلام نافع في بيان علامات الحديث الموضوع ذكره في منهاج السنة النبوية، ثم ذكر جملة منه صاحبه ابن القيم في المنار المنيف. ثم ذكر المصنف أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة ومثل لها بأحاديث كقوله منها الأحاديث الكثيرة الصريحة بالجهر بالبسملة إلى آخر ما ذكر، وبه تعلم الحاجة إلى رعاية الأخبار في التفسير من جهة أنه لا يتشدد في نقدها، من جهة أنه لا يتشدد في نقدها، لأن أصل النقل في علم التفسير جار على الاكتفاء بالنقل العام، جار على الاكتفاء بالنقل العام، لكن يتفطن في أخبار التفسير إلى ما دس فيها من الأحاديث الموضوعات والأخبار الإسرائيليات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان،

أولاهما العلم بفساد قولهم، العلم بفساد قولهم، فيكون أصل مقالتهم فاسدا، فيكون أصل مقالتهم فاسدا كما قالات المعتزلة والخوارج وغيرهم. والأخرى العلم بفساد ما فسروا به القرآن، العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم، أو جوابا عن المعارض لهم، فلا يكون أصل قولهم فاسدا، لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير آية من القرآن لا يكون صحيحا في تلك الآية نفسها. وهذا هو الفرق بين الجهتين. ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا، ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا، وأما في الجهة الثانية فتكون دلالة الآية على المعنى الذي توهموه فاسدة، فتكون دلالة الآية على المعنى الذي توهموه فاسدة. ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين، ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين، أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية. والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى، الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى، وهو أكثر عند الجهة الثانية من أهل الجهة الأولى. وفي الجملة فإن الأمر كما ذكر المصنف أن من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. ووجه خطئه وابتداعه أن العلم بتفسير القرآن مبني على النقل أصلا، أن العلم بتفسير القرآن مبني على النقل أصلا، فإنه كلام الله وقد فسره نبيه صلى الله عليه وسلم إما إجمالا وإما تفصيلا، قد فسره نبيه صلى الله عليه وسلم إما إجمالا وإما تفصيلا على ما سبق بيانه. ثم كان أصحابه رضي الله عنهم من بعده هم أعلم الناس به، ففسروا ما فسروا منه، ثم أخذه عنهم التابعون، فإذا عدل المفسر عن مذاهب الصحابة والتابعين فلا ريب أنه يخالف مراد صاحب الشريعة، وقد تبلغ به المخالفة الابتداع، لأنه أخبر عن معاني كلام الله بأصل غير وثيق، لأنه أخبر عن معاني كلام الله بأصل غير وثيق، وهو ما يقع من جهة الاستدلال فقط، وهو ما يقع من جهة الاستدلال فقط، معرضا عن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وهو من جملة ما يذم من الرأي كما سيأتي في كلام المصنف في آخر هذه الرسالة. ثم ذكر المصنف في آخر هذا الفصل أن هذه البلية التي وقعت في تفسير القرآن قد وقعت أيضا في الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره، فإن المتكلمين في تفسير الحديث حملوا ألفاظ الحديث النبوي على معان إما هي باطلة في نفسها وإما على معان صحيحة لكن لا يحتملها اللفظ النبوي. والكلام في تفسير الحديث أقل من العناية في الكلام تفسير القرآن، ولهذا بان الضعف في كثير من شروح الحديث لقلة العناية بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وأتباعهم في بيان معانيه، فلم يبسطوا أيديهم في تتبع المرويات التي تفسر ألفاظ الحديث، وصار أكثر ديدانهم إما التعويل على الكلام العربي في معانيه، وإما النقل عن الفقهاء المتبوعين في الأحكام. ولهذا فإن المحدث الذي يعاني تفسير الحديث مستمدا من هذا الأصل العظيم وهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم، يكون له في فهم الحديث من البيان والإشراق ما لا يوجد عن غيره. وأجل من يضرب به مثلا في ذلك أبو الفرج ابن رجب، فإن شروحه الحديثية مبنية على هذا الأصل، فإنك تجد في كلامه على حديث واحد آثارا كثيرة ينقلها إما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما عن الصحابة والتابعين وأتباعهم. ومن المأسوف عليه أن العناية بالتفسير المأثور وجدت لها ميدانا رحبا في الدراسات المعاصرة، وأما العناية بتفسير الحديث بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم فإن النزع فيه ضعيف كليل، والأمر في العناية به عليل جد عليل، مع الغفلة عن كلمة نيرة لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إذ قال: الحديث يفسر بعضه بعضا، الحديث يفسر بعضه بعضا. فمن الموارد التي ينبغي أن ينزع بها طالب العلم ليحيي قلبه في فهم السنة نظره في السنة نفسها مع المنقول عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رضي الله عنهم. وأشد ما يكون هذا في أبواب الخبر، أشد ما يكون هذا في أبواب الخبر. وتتبع جملة من الأحاديث النبوية المرفوعة في باب الصفات وتفسير السلف لها وكيف عدل عنها في بيان معاني الحديث في الشروح الحديثية، فوقع المفسرون لها في مخالفة الجادة السوية والطريقة المرضية في نقل العقائد الإسلامية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن عيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك.

وصحة علومهم وصلاح أعمالهم والآخر شهودهم التنزيل واطلاعهم على القرائن والأحوال المختصة به مما لم يشاركهم فيها أحد. وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن الكريم هم علماء الصحابة وكبراءهم كالخلفاء الراشدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وكلام عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أكثر في تفسير القرآن من كلام غيرهما من الصحابة حتى من الخلفاء الراشدين. ولأجل هذا اعتنى جمع من المفسرين بتكثير الطرق في رواية التفسير عنهما حتى شهرت نسخ تفسيرية ترجع إلى كل واحد منهما، بل إن السدي الكبير واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن حشى تفسيره بكلام هذين الصحابيين، وعادته الجمع بين تفسيريهما بسند واحد وقد أنكر عليه الإمام أحمد جمع الطرق، فإنه يجمع الطرق ثم يقتصر على لفظ لواحد منها ولا يبين لمن هو، فيتوهم أن هذه الطرق كافة جاءت بهذا اللفظ فوقع المنكر فيه. والأصل فيما يرويه من التفسير عن هذين الصحابيين أنه ثابت عنهما، لأن أخذه تفسيرهما اتفق بنسخ تفسيرية، أي بما يؤخذ كتابة في الأصل في التفسير إلا أن يوجد فيها ما يستنكر مما يخالف المعروف عنهما، فحينئذ يقدح فيه بالعلة التي ذكرها الإمام أحمد من جمعه بين الأسانيد والاقتصار على لفظ واحد، فيوقع ذلك الناظر في كتابه في الوهم في اللفظ المروي عن هذا الصحابي وذاك. فمرويات السدي عنهما بما يجمعه من الطرق الأصل فيها أنها ثابتة في درجة الحسان، لكن إن اتفق أنه نقل شيئا روي عن ابن مسعود أو ابن عباس أو هما معا ما يخالفه من نقل أثبت منه، فإن العمدة على النقل الأثبت، ويكون ما نقله السدي منكرا من جهة الحديث الذي يرويه الثقات ويخالفون فيه، فيكون مردودا لأجل المخالفة. ومما ينبغي أن يلاحظ في تفسير الصحابة دخول الإسرائيليات في تفسيرهم بتحديث بعض الصحابة عن أهل الكتاب. والمراد بالأحاديث الإسرائيليات الأحاديث المأخوذة عن أهل الكتاب دون غيرهم فما كان عن غيرهم لا يندرج في هذا، فما قد يذكر في التفسير من أحوال العرب في الجاهلية أو قصص قبائل العرب البائدة كعاد وثمود وأخبار تلك القبائل فإنه لا يرجع إلى الإسرائيليات، بل يرجع إلى نقل العرب أخبارها، فتلك القبائل البائدة هي أصول القبائل الباقية من قبائل العرب، وما كانوا فيه في الجاهلية كانوا ينقلونه من المأثور عن أحوالهم.

ما اختلفوا فيه، وحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة على بعض بل ولا على من بعده، ويلتمس الترجيح بأمر خارجي، ويلتمس الترجيح بأمر خارجي يشار إليه عند أهل التفسير باسم قرائن الترجيح بين المفسرين، أو قرائن الترجيح في التفسير يشار إليه بقولهم قرائن الترجيح في التفسير. وإلى ذلك أشار المصنف فقال: ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة، فإن هذه المذكورات من جملة المرجحات، أي مما انتهى كلامه، أي مما يستعان به على ترجيح قول على قول. ومما ينبغي أن يعلمه طالب العلم أنه ربما وقع في عبارات التابعين تباين في الألفاظ يحسبه من لا علم له اختلافا، وهذا من جنس ما سبق ذكره من اختلاف التنوع، وأنهم قد يعبرون عن شيء واحد بألفاظ مختلفة، أو يعبرون عن شيء عام ببعض أفراده، وهذان الصنفان هما اللذان يرجع إليهما اختلاف التنوع المنتشر في كلام السلف كثيرا. فقول المصنف فتذكر أقوالهم في الآية فتقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا إلى آخر ما ذكر، هو راجع إلى ما سبق بيانه أولا من جريان اختلاف التنوع في تفسير السلف رحمهم الله. والأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ بالنقل عن الصحابة، والأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ بالنقل عن الصحابة، كما ثبت عن جماعة منهم أنهم تلقوا التفسير كله عن الصحابة. وسبق أن ذكر المصنف هذا عن مجاهد، وأنه عرض المصحف 3 مرات على ابن عباس يوقفه عند كل آية ويسأله عنها، وجاء عن أبي الجوزاء ربعي بن أوس رحمه الله أنه جاور ابن عباس رضي الله عنه في داره 12 سنة وسأله عن تفسير القرآن آية آية، رواه ابن سعد وسبق ذكره. وقد يتكلم التابعون في القرآن بالاستنباط والاستدلال، كما ذكره المصنف في أول كتابه أنهم تكلموا في فروع الأحكام بالاستدلال والاستنباط، وتكلموا كذلك في تفسير القرآن بمثله، واتفق وقوع ذلك منهم لتجدد حوادث وأحوال دعتهم إلى الاستنباط والاستدلال من القرآن. والاستدلال والاستنباط يشار إليهما في علم التفسير بالتفسير بالرأي، والاستنباط والاستدلال يشار إليهما في علم التفسير بالتفسير بالرأي، فحقيقة الرأي ما يقتضيه النظر والاستدلال مما يستنبط استنباطا. فإذا ذكر الرأي في التفسير فالمراد به ما كان مأخوذا بطريق الاستنباط والاستدلال، ما كان مأخوذا بطريق الاستنباط والاستدلال. ورويت أحاديث في التحرير من الرأي لكنها أحاديث ضعاف لا تصح. والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي 3 أمور، والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي 3 أمور: أحدها تكلمهم به، فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع عدة لا يمكن جحدها، فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع عدة لا يمكن جحدها. والثاني ذم تفسير القرآن بالرأي، ذم تفسير القرآن بالرأي. والثالث التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن، التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن. ولا تعارض بينها بحمد الله، وطريقة رفع التعارض أن تعلم أن الرأي نوعان، وطريقة رفع التعارض أن تعلم أن الرأي نوعان، أحدهما رأي صحيح محمود، رأي صحيح محمود وهو ما احتمله اللفظ وقام عليه الدليل، وهو ما احتمله اللفظ وقام عليه الدليل، والآخر رأي باطل مذموم، رأي باطل مذموم وهو ما لم يحتمله اللفظ ولا قام عليه الدليل، وهو ما لم يحتمله اللفظ ولا قام عليه الدليل. فالأول هو الذي تكلم به السلف، فالأول هو الذي تكلم به السلف، والثاني هو الذي ذموه وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه، وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه. وعلى هذا يكون قول المصنف: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فمحرم، محمول على الرأي المذموم الباطل، محمول محمولا على الرأي المذموم الباطل وهو ما لم يحتمله اللفظ ولا قام عليه الدليل. ثم ختم المصنف مقدمته بقول ابن عباس رضي الله عنهما في قسمة التفسير إلى أربعة أقسام: أولها قسم تعرفه العرب من كلامها، قسم تعرفه العرب من كلامها، فالمرجع فيه إلى اللسان العربي، فالمرجع فيه إلى اللسان العربي. والثاني قسم لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد بجهالته، لأنه من العلم المنتشر الذي يحتاج إليه، لأنه من العلم المنتشر الذي يحتاج إليه، ولا يفتقر إلى بيان خاص، ولا يفتقر إلى بيان خاص، كالآيات الواردة في الشرائع الظاهرة، كالآيات الواردة في الشرائع الظاهرة. يعني مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي صيام؟ رمضان. هذا من الشرائع الظاهرة لا يخفى على أحد من المسلمين. والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء ويختص بهم، قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم، وهو بالمحل الأعلى من التفسير. والرابع القسم الرابع قسم لا يعلمه إلا الله، ومحله الحقائق لا المعاني، ومحله الحقائق لا المعاني. فليس في القرآن لفظ مجهول معمى، فليس في القرآن لفظ مجهول معمى، يعني مخفيا على كل الخلق لا يعلمه أحد، بل يكون فيهم من يعلم معناه ومن ويكون فيهم من لا يعلم معناه، لأن القرآن عربي نزل على قوم عرب، لكن الذي لا يطلع عليه هو حقائق المخبر به فيه ومقاديرها، فعلمها عند الله، كالخبر عن الله في صفاته، كالخبر عن الله في صفاته، أو الأمم السابقة، أو أهوال يوم القيامة. فليس في القرآن لفظ لا تعلمه كل الأمة، بل فيها ما يعلمه أحد دون أحد. والأثر المذكور عند الأثر المذكور عن ابن عباس رواه ابن جرير في تفسيره، وساق المصنف إسناده وهو إسناد منقطع، ففيه ضعف لكن معناه صحيح. ومجموع ما تقدم من كلام المصنف في أحسن طرق التفسير يتبين منه أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين، أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين، أحدهما تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، وتقدم أنه نوعان نص وظاهر، وتقدم أنه نوعان نص وظاهر، والآخر تفسير القرآن بغيره،